وحده جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن مع الأسف من يروجون لهذا يعني من العلماء الذي عندهم يعني يذكرون أن هذه الأحاديث صحيحة، من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، يعني وهذا مما يشجع ويحفز على الزيارة، وأيضا أنها من أسباب دخول الجنة. قدت كلكم هذه قد انتهت هي جبلت عدو رفع يده نجيبك إن شاء الله أنت ولا أنتم بيت واحد ها؟ في بس ولا ما في بأس إذا كان المهم لا تتمحض النية لزيارة القبر. كيف؟ لا، موضوع عموم الأحاديث الدالة على الزيارة، زوروا القبور.